بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة العلم، وقد ذكر أن هذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق وهو مقطوع عليه طريق الوصول. وذكر جملة من كلام أئمة يعني الصوفية في أو كلام أئمة منهم في أهمية العلم، أشرها كلام الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. وقال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة. ونقل عن سهل بن عبد الله رحمه الله قال: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية فهو عيش النفس، وكل فعل يفعله العبد بالاقتداء فهو عذاب على النفس. كما ذكرنا النفس عندهم هي النفس الأمارة بالسوء، الصفات القبيحة في الإنسان، فعذاب على حظوظها الفاسدة، لأن كل عمل يعمله العبد بالاقتداء فإنه يصلح جزءا فاسدا من نفسه. قال: وقال السري السقطي: التصوف اسم لثلاثة معان: لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب، ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله. هذه الجملة يعني تحتاج إلى نظر وتأمل. لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، وكأن يعني هم طبعا يطلقون المعرفة على المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وهو عندهم أرفع، هي عندهم أرفع من العلم، مع أن لفظ المعرفة لم يستعمل في الكتاب واستعمل في السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وليس المقصود به المعرفة التي يذكرونها. فكذا استعمل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، في حديث إرسال معاذ إلى أهل اليمن قال: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. وإن كان يذكرون بالمعرفة، يقصدون بالمعرفة العلم بالتوحيد مع آثاره الباطنة، فكيف يتصور أن يطفئ نور المعرفة نور الورع؟ وهذا يعني الأصل فيه أنه يزداد الورع مع ازدياد المعرفة بالله عز وجل، ولكن لما كان كثير منهم يتصور أن المعرفة راجعة أو أن العلم بالله هو علم الكلام، فإنه يؤدي بلا شك إلى قسوة في القلب وإلى يعني جرأة في العمل، ربما لا يمسك نفسه عما يلزمه أو يستحب له الإمساك عنه فيخالف الورع، فيكون ما يسميه نور المعرفة مطفئا في هذه الحالة لنور الورع. والصحيح أنه لا شك أنه لا تعارض حتى يقيد بهذا القيد، أعني أن المعرفة الحقيقية أو العلم الحقيقي بالله سبحانه وتعالى وبشرعه يزيد الإنسان ورعا، يزيد الإنسان ورعا، ويجعل نور المعرفة يزيد نور الورع، ونور الورع يزيد نور المعرفة. كلما تورع عن المحارم كلما فتح الله لقلبه عيونا يبصر بها الحقائق، ويجعل الله له فرقانا يبصر به مواقع يعني الأمور كيف تكون بين السنة والبدعة والهدى والضلال. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فنور الورع يزيد في نور المعرفة، والمعرفة بالله عز وجل والتعرف إليه سبحانه وتعالى وبالعمل الصالح والعلم به عز وجل على ما ورد في الكتاب والسنة في أسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه على العباد يجعل العبد أكثر مراقبة لله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الجملة فيها نظر، إنما يقدم على المحارم ولا يتورع عنها من لم يعرف ربه سبحانه وتعالى كما يجب عليه أن يعرفه، وكذلك لا يتورع الذي يعني يجهل حقيقة المراقبة لله سبحانه وتعالى هو الذي لا يتورع عما ينبغي التورع عنه، والذي لا يتورع عن المكروهات والشبهات أيضا ذلك راجع إلى قلة معرفته وقلة علمه بالله سبحانه وتعالى. ولو أنهم قدروا الله حق قدره لزاد ورعهم وخوفهم من الله عز وجل ولا أمسكوا عن الحرام. وأما قوله ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب، هذا الذي أراد الإمام ابن القيم أن يستدل به على أنه يقصد بذلك العلم، أن يكون العلم مقيدا لما يقع في أحوال الباطن، لما يقع في قلبه من أمور الأعمال القلبية، فلا يتكلم بباطن يشعر به يناقض ظاهر الكتاب، يناقضه ينقضه عليه ظاهر الكتاب. مع أن من تأمل هذه الكلمة وجد أنه يمكن أن يكون في قلبه هذا ولا يتكلم به، وهذا الذي وقع من أكابرهم ممن تكلم أنكروا عليه الكلام ولم ينكروا عليه وقوع الأمر في نفسه، واعتبروا هذا أسرارا لا يجوز إفشاؤها ولا يجوز التكلم بها لمن على غير الطريقة أو لمن لا يفهم ما هم عليه من حقيقة المخالفة في يعني باطن الأمر. لذلك نقول لا يتكلم ولا يجد في باطنه ما ينقضه الكتاب وظاهر الكتاب. ظاهر الكتاب حق وباطنه حق، وما وجده الإنسان في نفسه من أمور لا بد أن يعرضها الكتاب، ليس فقط في التكلم بها بل في استمرار وجودها في القلب، هل هي خواطر رحمانية أو هي خواطر شيطانية. فقد على سبيل المثال نقول من وجد في نفسه أن الخوف والرجاء من منازل العوام، وأن الخاصة يترفعون عن الخوف والرجاء، وأنهم يعبدون الله عز وجل حبا لا خوفا ولا رجاء، هذا الحال الذي يزعمون إذا عرض على الكتاب وجد أنه حال باطل منكر وأنه كذب على الله سبحانه وتعالى، أن يكون محبا صادقا من لا يخاف الله ولا يرجوه ولا يرجو ثوابه وجنته. ولذلك كونهم أن يقولوا أن الرجاء رعونة أو أن الخوف من منازل العوام، هذا لا يصح أن يولد في القلب ابتداء فضلا أن يتكلم به. فمن أنكر عليهم فقط الكلام فهذا خطر عظيم، كأنه قال لا يبوح بسر الطائفة، لا يتكلم بباطن أو في باطن بعلم ينقضه عليه ظاهر الكتاب، لا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب، فكأنه ينكر فقط التكلم، بل حقيقة الأمر الواجبة أنه لا يجوز أن يوجد في قلبه وفي باطنه شيء يخالف الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة حاكمان على ظواهر العباد وعلى بواطنهم، وهو أن يكون الإنسان محكما لشرع الله في منازل القلوب وأحوالها ومقاماتها، وليس فقط في الأعمال الظاهرة. ولذلك كان كثير منهم يعتقد اعتقاد ابن عربي صاحب الفتوحات الذي يعتقد وحدة الوجود وينكر أنه تكلم بهذا، يقول ما كان ينبغي أن يفصح عن حقيقة الاعتقاد وتكلم بظواهر تخالف، تكلم في أمور باطنة بما يخالف ظاهر الكتاب، فأفسد كثيرا من الناس. يعني ماذا يعني؟ أنهم أنكروا عليه، يعتبرون هذا الإنكار فسادا. لذلك هذه العبارة فيها نظر وفيها مخاطر لابد أن يحذر منها، لابد أن يحذر من هذا المنهج، وهو أنه يكون في قلبه اعتقاد معين في منازل الفناء، كما سيأتي من كلام أبي يزيد، أبي يزيد البسطامي المشهور عنه الكلمة الفظيعة فيما يسمونه الشطحات: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. ومثل هذه الكلمات المنكرة الكفرية في الحقيقة، هذه وجدوها في أنفسهم، كانت في الحقيقة بزعم أنها من شدة المحبة غلبت على عقولهم حتى تصوروا أنفسهم كذلك، والحقيقة أن مثل هذا لا يقال ولا يوجد. أحسن أحواله أن يكون مجنونا، وليس كذلك، فإنما تكلم باعتقاد معين متكرر في مواطن معينة. يعني فلذلك وأخذت هذه الكلمات على أنها دل على شدة المحبة وأنه مجذوب إلى الذات الإلهية أو إلى الحب الإلهي، وهذا المجانين لابد أن يعلم أنهم ليس الجنون منزلة مطلوبة حتى يسعى إليه إنسان، ولا يمدح هؤلاء المجانين. وهل من أمة تمدح مجانينها وتأخذ عنهم وتلتقط كلامهم وتجعله منهجا يسار عليه وينقل في كل كتب التهذيب والإصلاح للنفس؟ هذا خلل عظيم. لذلك ما يأتي مثلا من أنه لولا اختلاف أن مثلا منزلة الفناء هي أعلى المنازل، هل هذا الأمر في الكتاب والسنة؟ وأن تكلم بذلك أخطأ، ولكن لأجل أنه لا ينبغي أن يفصح بالسر. لذلك نقول بل لا يتكلم، بل ولا يسمح أن يستمر في نفسه حال باطن ينقضه عليه ظاهر الكتاب. يقول: ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله. يطلع بالكشف المزعوم على عورات الناس فيقول هذه الكرامات لا يفضح بها الناس ولا يهتك المحارم. أو تفسير آخر: لا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله، بمعنى أنه وإن علم أنه صاحب كرامة لا يرتكب بها منكرا. والحقيقة أن هذا الأمر أيضا مما يعني كلام فيه على التفسيرين للكلام. أولا أن الكرامات في الاطلاع على العورات، على عورات الناس وهتك المحارم التي الأستار، هتك الأستار التي سترها الله عليهم، ليست كرامات. الكرامة هي ما يعين على طاعة الله، فأي كرامة في أن تطلع على عورات الناس، على المحارم التي ارتكبوها وسترها الله عز وجل عليهم؟ هذا ليس بكرامة، هذا من البلاء الذي قد يبتلى به الإنسان. ولذلك ينبغي أن لا يبحث الإنسان عن ما غاب عنه من الذنوب والمعاصي، ما وصل إليه هو نوع من البلاء. إذا علمت أمرا من الأمور قد وقع فيه بعض الناس من المنكرات والمحرمات، فإن هذا كما ذكرنا يعد بلاء عليك، لأنه يؤثر في القلب ويحتاج إلى معالجة حتى لا يفسد قلب الإنسان، ونسأل الله العافية. وليس أن هذا يعد من الكرامة، الكرامة هي ما يقرب الإنسان إلى الله، ما يكرمه الله عز وجل، وبخرق عادة من العادات، بأمر خارق يعني ما يشبه معجزات الأنبياء يعني من جنسها، لكن شرطه أن يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويعين العبد على طاعة الله عز وجل. وأما ما كان من خارق يفضح به يعني أستر الناس، فهذا في تسميته كرامة نظر، ولذلك جعل الأمر يمكن أن يقع به كأنه ينكر على طائفة من ذوي الكرامات، فضحوا الناس وهتكوا أستار المحارم، كأنه ينكر ذلك عليهم ويقول هؤلاء ليسوا كما ينبغي، فكيف يكونون أولياء لله أصحاب كرامات وهم يفضحون الناس بما يعني بما ستره الله سبحانه وتعالى. أما المعنى الثاني فهو وهو أن الكرامة لا تجعله يفعل المعصية، وهل يتصور ذلك؟ لا تجعله ينتهك المحارم، نقول هل يتصور ذلك؟ ليس هذا إلا على سبيل الزنادقة، ليس هذا جائزا أصلا إلا على سبيل الزنادقة الذين يجعلون المعاصي في حق الأولياء كرامات، كما يعني يرى يعني الشعراني مثلا أن من كرامات سيده فلان الفلاني أنه كان يوقف شيخ البلد وينزله من على بغلته ويأتي البغلة في الطريق أمامه وهو في غاية الخزي، وإن لم يفعل تسمر مكانه وتسمرت البغلة. هذا من الكرامات، هذا من عد هذا من الكرامات كفر والعياذ بالله، أن يعد الإنسان من الكرامات فعل الفواحش حتى يتحرز، يحتاج إلى التحرز. كيف تكون كرامة تجعله يهتك الستر؟ لا يكون صاحب كرامة أصلا، فلا تسمى كرامة ابتداء وقد ارتكب المحرمات، لا تكون كرامة له عند الله عز وجل. صاحب ارتكاب المحارم هذا فاسق، ليس وليا من أولياء الله عز وجل حتى يؤتى كرامة، وإن كان مستحلا لها كان كافرا والعياذ بالله. عد المعاصي كرامات أو استغلال الكرامات في أن تكون معاصي كلام، أو في فعل المعاصي كلام في منتهى التناقض، لا تسمى كرامة وهو يقدم على المعصية، وإن كان ينفي لكن لا يصلح هذا النفي، كأنه متصور ابتداء ما بيحصل بينفي لي لأنه متصور أنه يحصل، يقول أصحاب الكرامات اللي عملوا المعاصي دول غلطانين، هم إزاي أصحاب كرامات أصلا؟ كأنه هو بيقول أن الصوفية دول لازم يكونوا مستترين، ما ما ما يعملوا لو عملوا المعاصي بطعم على المعاصي ليه؟ عشان الناس ما تشئس الظن بيهم وهي مش معاصي والعياذ بالله. يبقى عشان الناس بس لو عملوها سرا يبقى خلاص ان دي حلال اساسا والعياذ بالله. فالكلمة في الحقيقة رغم انه يذكرها ابن القيم رحمه الله للدلالة على أهمية العلم، إلا أنها فيها من تحت الألفاظ ما يدل على المذاهب المنحرفة لدى هؤلاء والله أعلم. قال أبو يزيد عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت شيئا أشد علي من العلم ومتابعته. وده أصلا في الحقيقة نوع من التنفيذ، يقول أشد حاجة العلم عشان يجاهد نفسه عليه، وإنما يعني العلم يجب أن يطلبه الإنسان بهمة ونشاط وقوة وحرص عليه وحب له. وللمجاهد أصعب حاجة العلم، يقول ولولا اختلاف العلماء لبقيت، البقاء اللي هو عكس الايه الفناء، عايز يقول ده هو يعني إن لو فضلت يعني أبحث في العلم وما أخذتش ببعض المذاهب التي توسع علينا في الأبواب التي يسيرون فيها لما وصلت إلى منزلة الفناء. واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد، اختلاف العلماء رحمة، كأنه على طريقتهم أن ينتقي ما يوافق ما يعجبه من كلامهم الذي يوافق أهواءهم، فيفتح لهم أبواب الانحراف بزعم أنها توصله إلى الفناء. الحقيقة أن كلمة اختلاف العلماء رحمة، رغم أنها قد ذكرها بعض المتقدمين من أهل العلم لا يقصدون بها ما يفهمه المتأخرون وعامة الناس الذين يظنون أن اختلاف العلماء رحمة، بمعنى أنهم إذا اختلفوا وسع كل إنسان أن ينتقي من الأقوال ما يوافق حاله ومزاجه وشهوته ورغبته، وهذا الذي جرى عليه أكثر المفتين المتأخرين في زماننا ممن يفتون الناس بالمذاهب دون اعتبار للدليل، ولا يلتزمون بمذهب، وإنما ينتقون من المذاهب ما يوافق أهواء الناس، وربما أعطوهم أموالا للبحث في مذاهب الفقهاء عن مذهب يريحهم ويخفف عنهم بزعمهم، وليس بتخفيف ولا بإراحة. فمثل هذا الفهم أكثر الناس يقول اختلاف العلماء رحمة، يعني إن أنت تأخذ بالقول ده وأنا أخذ بالقول ده، ولو اتزنقت أنا في مسألة أخذ بالقول دي الثاني، ويجعلون ذلك إلى شهوة المقلدين والمفتين كذلك والمستفتين، كل يفتى على حسب مزاجه، كما ذكرنا من قبل، كأن العلم ده الشرع عبارة عن كومة من الأقوال، تأخذ من الشرق تأخذ من الغرب تأخذ المذهب ده تأخذ المذهب ده دون اعتبار للترجيح بالدليل، إنما يرجح عندهم بالتشهي والعياذ بالله. يعني بالتشهي بالأسهل على الناس، ندور على الرخص. هذا الذي نقل أبو عمر بن عبد البر إجماع على منعه، وأن ليس لأحد أن يترخص بالرخص بهذه الطريقة، وإنما يأتي الإنسان في مسائل الخلاف يفعل ما يلزمه به اجتهاده على حسب درجته في العلم. فمن كان عالما مجتهدا اجتهد في الدليل، وليس أنه اجتهد في البحث عن مخارج للناس. للأسف الشديد أن معظم من يتكلم في الفقه المقارن في زماننا لا يبحث في النظر في الأدلة، وإنما يقول هذا هو المناسب لحال الناس، الذين مثلا يفتون بوقوع الطلاق، مثلا عدم وقوع الطلاق في الحيض، تجدهم على سبيل المثال يفتون في الأولى بالوقوع وفي الثانية بالوقوع وفي الثالثة بعدم الوقوع. كيف يحدث ذلك؟ هل هذا قول أحد من أهل العلم؟ يقولوا له هي واحدة، يقولوا هي اثنين، يجي لهم ثالث مرة يقولوا طب هناخد لك بقول الشيخ الإسلام التيمية عشان خطر العيال ونحو ذلك، ويجي ثالث يقول له طب ندور كلام ابن القيم في الغضب، كنت غضبان ساعتها مش كده، فبالك يقول له كنت غضبان والغضب المتوسط، ويطلع كلام ابن القيم وهو أساسا ليس بمجتهد، أو هو على الأقل ملتزم بمذهب ولكن يخالفه كما ذكرنا بهذا الهوى. وبعض المستفتين يطلبون هذا، يقول له طبعا عم الشيخ شوف لنا مذهب أسهل شوية من المذهب ده، طب أنا أديك كام وتشوف لنا بتاع ده، وخبرك ويقول له طب هات 10 جنيه، وخبرك هات 100 جنيه، حسب بقى الأسعار المختلفة في بناء الفتاوى على هذه الطريقة. يقول لك اختلاف العلماء رحمة، يظنون هذا الأمر، هذا ماذا فهم الباطل في اختلاف العلماء رحمة. أما وبعدين خلاف في الأصل شر وعذاب، الخلاف شر كله. الأصل فيه أن الله عز وجل قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يبقى المرحومين مين؟ المختلفين ولا المتفقين؟ اللي مش مختلفين، لما قال إلا من رحم ربك، وليس فقط في التوحيد عموما، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالله عز وجل جعل المرحومين غير مختلفين، ولا نعني بذلك سد باب الخلاف السائر، ولذلك نقول لها وجه نبعا أن كلمة الاختلاف العلماء رحمة، معناه أن المختلفين الذين بنوا اختلافهم على في مسائل الاجتهاد السائر في الخلاف في الاجتهاد، بنوا قولهم على الاجتهاد في مسائل الخلاف السائر، هؤلاء مرحومون. منهم من يؤجر أجرا واحدا، ومنهم من يؤجر أجرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فكلاهما مرحوم، المخطئ مرحوم لأنه قد فعل ما عليه، اجتهد وفعل ما يلزمه في ذلك وإن أخطأ، وأما المصيب فقد وفقه الله فله أجران. وليس معنى أن اختلاف العلماء رحمة أنها رحمة للتخفيف على الناس بالانتقاء من الأسهل في المذاهب، ولا بأن الناس تختلف أحوالهم فنفتيهم بأي مذهب عندما تضيق المذهب الذي يسيرون عليه، ليس كذلك. العالم يجتهد، العالم المجتهد يتبع الدليل، لا يرجح في رخصة من الرخص ولا في مسألة من المسائل بمجرد أن هذا صعب وهذا سهل، لابد من اتباع الدليل الأرجح لديه، لأن التجديد يكون أحيانا هو التخفيف، لأن هذا يؤدي إلى التزام الناس بالطاعة. فلو على سبيل المثال لو أن إنسانا يرى أن تناول مثلا شيء معين مفطر، مثلا في في في رمضان نقول مثلا تناول مثلا النشوق مثلا أو نقط الأنف أو نقط العين، وكونه يجد أن هناك إنسان يحتاج إليه إلى أن يضع نقطا، يوم يفتي بأن هذا لا يفطر، لا يصح ذلك، هو في حقه يأمره بأن هذا يفطر، إن كنت مريضا فخذ بالرخصة وإن لم تكن مريضا فاصبر، وعلى أي الأحوال إذا وضع مثلا في أنفه ما شيئا فوصل إلى حلقه فقد أفطر، لا يسعه أن يفتي بخلاف ذلك إذا كان هذا اجتهاده، إلا أن يرى أن هذا ليس بمفطر، وليس أن ليس لا له أن يفتي بالسهل لأن اختلاف العلماء رحم، ليس كذلك، هناك عالم مجتهد مصيب وعالم مجتهد مخطئ، وأنت أيها طالب العلم ترجح بناء أدلة، وأنت أيها السائل المستفتي تسأل الأوثق في ظنك وتسأله عن الأرجح فتعمل به، هذا الذي يلزمك في أي مسألة اختلف فيها العلماء، مش إننا أدور على سبيل المثال إن واحد جاي متأخر في دخل في الركوع يقول يا عم ناخد مذهب بتاع إدراك الركوع والركعة عشان ده أسهل، ربما كان هذا المذهب الآخر الذي يقول أنه لابد أن تأتي بركعة هو التخفيف في الحقيقة، لأنه هو الذي تصح به صلاتك وتثاب به أعظم الثواب وتؤجر عليه الأجر الكامل إن شاء الله تبارك وتعالى، وليس لك أن تنتقي بهذه الطريقة، إنما يسعك ذلك إذا كنت تثق في عالم أفتاك وقال لك أن الراجح في المسألة هو إدراك الركوع بالإيه؟ بالركعة، لأن هناك حديث مثلا فيها بكذا وكذا، لكن ليس لك أن تنتقي بناء على ما تشتهي بناء على أن الاختلاف رحمة. ولذلك هذه الكلمة كان من الكلمات التي لابد من ضبطها وفهمها الفهم الصحيح، وليس كما تنقل في هذا المقام. يقول وقال مرة لخادمه، وصراحة يعني أبو يزيد البسطامي هذا لا أنا لا أستحل أو لا أرى أن ينقل عنه كلام بعدما ثبت عنه من كلمات منكرة للغاية، وتجد من وراء الكلمات من وراء السطور والكلمات مخاطر عظيمة. يقول قال مرة لخادمه قم بنا إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالصلاح لنزوره. هي دي في الحقيقة كلمة متضمنة لليه؟ القدح، مش كده؟ الراجل اللي شهر نفسه بالصلاح، لأن هو كده متضمنة للطعن فيه، يقول ده راجل بيدور على الشهرة، عشان تبدأ بقى هو ده كلها آثار تقول لك إن الراجل ده عنده كرامات أبو اليزيد البسطامي ده. قال فلما دخل عليه المسجد تنخع ثم رمى بها نحو القبلة، نف وراح جاي رامي بالنخامة في جهة الايه القبلة، فرجع ولم يسلم عليه وقال هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مأمونا على ما يدعيه؟ طبعا هو ده بلا شك ان من فعل مثل هذا مرة تنخع في القبلة لا يؤخذ عنه علم. طب اللي قال سبحاني سبحاني ما أعظم الشيطان يعمل في ايه؟ لو لقيناه مرة عشان هو الراجل رمى النخامة في القبلة قال مش هاخد عنه العلم، يبقى أنت أولى بذلك أضعاف مضاعفة، يبقى الكلمات المنكرة التي نقلت عنه تجعلنا لا نقبل أن نأخذ عنه وإن شهر نفسه بالصلاح. قال وقال لقد هممت أن أسأل الله تعالى أن يكفيني مؤنة النساء، ثم قلت كيف يجوز لي أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله، يقول إيه امتنع اتباعا للسنة. قال ثم إن الله كفاني مؤنة النساء، يعني أصبح قال حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أو حائط، يعني أصبح لا شهوة له في النساء ولا يتكلم في هذا أو لا يشعر بشيء في هذا المقام. وهذا يعني الله عز وجل أعلم به، وليس هذا في مقام الكمال. لكن طبعا الشاهد أنه التزم بأن لا يسأل الله ما لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات إلى أن يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. يقول الشيخ حمد الفقي: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ولقد كانت قريش تزعم أنها أحرص على التمسك بدين إبراهيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر الله عن اليهود والنصارى دعواهم أنهم أحق بالجنة من غيرهم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فقال عز وجل: قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأكثر من ترى اليوم من عباد القبور يقسمون جهد أيمانهم أنهم في خرافاتهم متمسكون بالكتاب والسنة، والجهمية كذلك يزعمون، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أسرارهم. الله يعلم إسرارهم. أسأله أن يهدينا لما اختلف فيه ويرزقنا اتباع الكتاب والسنة حقا لا دعوة. يعني هذا كلام حسن لا شك. طبعا لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات إلى أن يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تلدونه عند الأمر والنهي، يعني عند الأوامر الشرعية والنهي الشرعية. الحقيقة أن كلمة أنه أعطي من الكرامات ما يرتفع ما يبقاش كرامة إلا أن يكون معينا على طاعة الله يقرب إلى الله، ولن يكون كرامة إلا وهو مطيع لله عز وجل. وقال أحمد بن أبي الحواري رحمه الله: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. نعم، صدق وجزاه الله خيرا، أن الاتباع شرط من شروط قبول الأعمال. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة. التأدب مع الله سبحانه وتعالى بآداب الشريعة، بأن لا تتجاوز ولا تقصر، ودوام الهيبة والتعظيم، أن تهاب أن تقدم على خلاف شرع الله، والتعظيم والمراقبة لله على الدوام، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، ومع أولياء الله بالاحترام والخدمة، ومع الأهل بحسن الخلق، ومع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما، ومع الجهال بالدعاء لهم الرحمة. والشاهد منه: الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم، ما تدل عليه ظواهر الكتاب والسنة نلزمها، مع أولياء الله بالاحترام والخدمة، بمعنى أنه يراعي منزلتهم إذا علم التزامهم وطاعتهم لله عز وجل، فهم أولياء الله الذين أمنوا وكانوا يتقون، ومع الأهل بحسن الخلق، ومع الإخوان بدوام البشر، البشر التبسم، وأن يضحك في وجه يظهر السرور عند لقائه ما لم يكن إثما، لأنه ممكن يبتسم ويبشر في وجه ظالم ونحو ذلك فيكون ذلك فيه من الإثم، ومع الجهال بالدعاء لهم الرحمة. زاد غيره: ومع الحافظين لإكرامهما واحترامهما وإملائهما ما يحمدانك عليه، ومع النفس بالمخالفة، ومع الشيطان بالعداوة. ده كلام جميل بلا شك. مع الحافظين والملكين عن يمينك وعن شمالك بإكرام الملكين واحترامهما، كيف أكرمهما؟ أن لا أجعلهما يشهدان مني أماكن الفساد والمعاصي، أن أكرمهما بحضور مجالس العلم، أن الملائكة تحب طاعة الله عز وجل ويعني تعظم ذلك، فإذا جعلتهم يجلسون معك أو يكونون معك في مجالس العلم والذكر فهم يفرحون بهذا ويحبونه. وكذلك أن تمليهما، بمعنى أن تتكلم بما يحمدانك به، بما يذكرانك به بالخير عند الله عز وجل وعند الملأ الأعلى. مع النفس بالمخالفة، الأدب مع النفس أن تخالف هواك، أن تخالف أمرها بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. فماذا تصنع معها؟ تخالف أمر السوء، لا تستجب لنفسك الأمارة بالسوء، ومع الشيطان بالعداوة. الأدب مع الشيطان، يعني تتعامل إزاي مع الشيطان؟ أن تعاديه ما حييت، لا تقبل أبدا أن تجعله وليا. قال أبو عثمان أيضا: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا من أحسن الكلام، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، وفقه الله وأنطق لسانه بالحكمة. ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالهوى وفعل المعاصي والذنوب نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال أبو الحسين النووي: من رأيتموه يدعي مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربوا منه. نعم. وقال محمد الفضل البامجي: من مشايخ القوم الكبار ذهاب الإسلام من أربعة: لا يعملون بما يعلمون، ويعملون بما لا يعلمون، ولا يتعلمون ما يعملون، ويمنعون الناس من التعلم والتعليم. لا يعملون بما يعلمون، تعلم أن هذا الأمر حق لكن لا تعمل به، تعلم أن الصلاة في المسجد واجبة أو فضيلة ثم تترك ذلك، تعلم أن طلب العلم فريضة تترك ذلك. تقول: أنا أعلم أن هذا، أن النفقة في سبيل الله عز وجل أن خير، ولا تترك ذلك. لا تعمل بما علمت. يقول: أنا أعلم يقول مثلا أنا أعلم أن الدخان حرام ولكن لا أستطيع أن أتمتنع ولكن أشربه. أنا أعلم أن صحبة أهل السوء والفساد منكر ولكن هؤلاء أصدقائي لا أتركهم. أعلم أن التواجد في أماكن المعاصي لا يجوز لأنه يجر إلى فعلها ومع ذلك يفعل. فهذا لم يعمل بما علم. لا بد أن يعمل المؤمن بما علم. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا عملت بما علمت وفقك الله أو رزقك الله علما ما لم تعلم. المصيبة الثانية التي تؤدي إلى ضياع الدين، ذهاب الإسلام: يعملون بما لا يعلمون، العمل بالجهل، يقدم بين يدي الله ورسوله، يفعل أمرا ثم يسأل بعد ذلك أو لا يسأل. هذا يقدم عليه الكثير من الناس، يعمل أعمالا لا يدري أحلال أم حرام، لا يدري أموافقة للشرع أم لا، سببه الجهل. هذا الهدم الثاني سببه الجهل، أن يجهل حدود الشرع فيعمل بخلافها. يقول: لا يتعلمون ما يعملون، لا يتعلم ما يعمل، لا يطلب العلم، لا يطلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا يتعلم كيف يعمل ولا ماذا يعمل ولا يبحث عما عمله هل هو موافق للشرع أم لا. يبقى الجهل والإقدام على العمل بجهل. ويمنعون الناس من التعلم والتعليم، صرف الناس عن التعلم وعن تعليم غيرهم، إما كما يفعل الزنادقة يعني الصادون عن سبيل الله عز وجل، الذين يكرهون أن يتعلم الناس الدين ويحاولون صرفهم عنه بأنواع الشبهات والشهوات، يشغلوهم، يخترعون لهم أنواعا من المشاغل، من الكرة والأفلام والمسلسلات وأنواع الشهوات، ما يشغلهم عن أن يفتحوا كتب العلم ويحضروا دروس العلم. تجد مخططات تجعل كل سنة لصرف الناس عن يعني المساجد وعن دروس العلم، ترهيب الناس من ذلك، عقوبة من يحضر دروس العلم مثلا، أنواع من الصد، محاولة شغل الناس بإبعادهم عن التعلم والتعليم، منع الدروس مثلا من أن تلقى، هذا كله منع من التعليم لكي لا يتعلم الناس الدين، صرفهم عن التعلم والتعليم الكتاب والسنة بالبدع والضلالات، وذم من ينشر الكتاب والسنة، وذم الكتب التي ضمن العلم الصحيح، وذم الدعوات التي تقوم على المنهج أهل السنة والجماعة، كل هذا من أسباب ذهاب الدين، لأن الناس بلا علم ولا تعليم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حالهم، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يقول: وقال عمرو بن عثمان المكي: العلم قائد والخوف سائق، والنفس حرون بين ذلك، جموح خداعة رواغة، فاحذرها وراعها بسياسة العلم، وسقها بتهديد الخوف، يتم لك ما تريد. اشرحه المرة القادمة ان شاء الله. احسان الظن به ابو العزيز البسطامي، هناك بعض الكلمات الطيبة التي نقلت جعلت كثيرا من المتأخرين يحسن الظن به، واغفل الكلمات المنكرة التي قيلت او اولها. او طب هل يجوز طاعة الزوج في منع الزوجة من صلة الرحم؟ لا يجوز قطيعة الرحم ولا الالتزام بذلك، لكن يمكن للزوجة أن تصل رحمها دون أن تخرج من البيت بغير إذن الزوج، أعني ليس لها أن تقول صلتي للرحم تقتضي أن أخرج دون إذن الزوج، بلا نزاع بين أهل العلم فيما أعلم أنه لا يجوز أن تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه ولو لزيارة والديها، وليس من الامتناع من الخروج لأجل الزيارة ليس طاعة له في المعصية. طبعا كيف تصلهم؟ تصلهم بمالها، تصلهم بحسن الكلام، تصلهم ببعث رسالة، إلا أن يكون هناك ضرورة، فهذه تخرج لها ضرورة أحد الوالدين مثلا، فإن هذه إذا لم يكن غيرها يقوم بها صار فرضا عينيا عليها، خرجت بغير إذن الزوج. كذلك لا يجوز لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه، وتحسن الكلام وتراسلهم وتكلمهم في الأن في مثلا المحمول أو التليفون أو نحو ذلك، تكون هناك صلة بهذه الطريقة. هناك أنواع من الصلة يلتزم فيها بطاعة الزوج في عدم الخروج وفي عدم إدخال من لا يأذن إلى بيته، وليس أن للزوجة أن تقول أنا أريد أن أصل أمي، كل يوم تروح عند والدتها، كل يوم تروح عند أبوها وأمها، لا، ليس تقول أنا بعمل صلة رحم، تقول لي أقطع رحمي يبقى أنا أقطعك في معصية الله، ما لكش طاعة علي، يبقى ده كلام في منتهى الفساد، هذا كلام جاهل أو جاهلة تفعل ذلك. لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن باتفاق أهل العلم. هل يجوز طاعة الزوج في خدمة الزوجة لوالديه؟ أما الجواز فنعم، بل يستحب أن تكون يعني باذلة ذلك متطوعة به جزاها الله خيرا، لكن أظن السائل أو السائلة يقصد هل يجب طاعة الزوج في ذلك؟ ونقول ليس له أن يلزمها بطاعة خدمة والديه، فإن ذلك ليس من واجبات الزوجية ولا من مقتضى عقد الزوجية أن تقوم بخدمة أهله، أن تقوم بخدمة والديه، وإنما الخلاف بين أهل العلم في خدمته وأولاده، أولاده منها، هذا الذي تنازع فيه. والجمهور يرون أن عقد النكاح هو عقد على البضع، على بضع المرأة، تسلم نفسها وتلزم البيت. فأما خدمة الوالدين خدمة الزوج عند الجمهور فليست واجبة، ولكنها من مكارم الأخلاق والمحاسن. وذهب الحنابلة على الراجح عندهم إلى وجوب الخدمة، وهو الصحيح والله أعلم وأعلم، لأن هذا مما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وألزم به. أمر زوجاتي وكان أمرهن بأن يناولنه شيئا وأن يصنعن شيئا، فمثل هذا الظاهر أنه على سبيل الوجوب. ولو كان يعني ليس من حق الزوج أن يأمر امرأته لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته هذه الأوامر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشفع عند بريرة في زوجها مغيث قالت له أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، ولو كان غير واجب لما أمر صلى الله عليه وسلم، ولو كان لا يجوز أن يأمر لما أمر. ولذلك نقول لا أعلم نزاعا من أهل العلم في أن الزوجة لا يلزمها خدمة والدي الزوج. إن فعلت فجزاها الله خيرا، هما بمنزلة والديها، وهما لهما من الحق عليها ما يقتضي أن تحسن معشرتهما. إن أبت لا ترغم، ولكن إن فعلت أجرت. هل يجوز طلب الطلاق لأن الزوجين غير متفاهمين، وخصوصا يوجد مشاكل بين الأهل بين الأهلين؟ يعني طلب الطلاق لابد أن يكون مع فساد العشرة وعدم إمكانها. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المختلعات هن المنافقات، فلا تختلع إلا مع اليأس من إصلاح ذات البين، مع حصول الشقاق المستمر الذي يجعل الحياة ناكدا وغما وكربا. فتن بالمواقع الإباحية بعد أن أطلق لحيته، كلما جاهد نفسه لعدم العودة رجع. بما ينصح؟ ينصح بإلغاء الكمبيوتر من البيت، إلغاء النت وقطعه نهائيا، خطابا للنفس عن هذا. ولا شك ننصحه بحراسة الخواطر، ننصحه بالصيام، ننصحه قبل ذلك وبعده بالزواج ما تيسر. ولكن الإمساك عن هذا الأمر بقطع مادته وأسبابه. والله المستعان. كروت الشحن عندنا في العمل شخص يبيعها بالتقسيط، الكرت 10 يبيعها بالتقسيط ب11، هل هذه المعاملة جائزة؟ نعم هي جائزة، لأنها بيع منفعة وليست محرمة. ما هو الإقعاء المنهي عنه؟ الإقعاء المنهي عنه أن يجلس على المقعدة وينصب الساقين رجليه بقى زي التمانية، ده منهي عنه في الصلاة، ومنهي عنه في الانتظار يوم الجمعة، وليس هو كده، وليس منهيا عنه في غير هذا. وأما الإقعاء الذي هو السنة أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين، يفعل ذلك في الجلسة بين السجدتين أحيانا، ينصب القدمين كده ويقعد على العقبين. أيوة كده. وهو الإقعاء. يقول دخلت أحد المساجد وكانوا يصلون الجنازة، ولكن كنت أظنهم يصلون الظهر، لذا لما كبر الإمام ركعت، ثم اعتدلت قائما لما علمت أنهم يصلون الجنازة. الصحيح أن صلاة الظهر لا تنعقد خلف من يصلي الجنازة، إنه إنما جوع الإمام ليؤتم به، وهذه لا يمكن أن يأتم بها، لا تصح صلاته بها. فالصحيح أنه لم تنعقد ظهرا، لما كبر كان الواجب عليه أن يخرج منها لأنها وقعت باطلة، ويدخل في صلاة الجنازة ثم يصلي الظهر. أحد أصدقائه أكمل الصلاة ظهرا لما كبر الإمام. أنا أرى بطلان ذلك لمخالفته الإمام، وأنها لا تنعقد خلف الفريضة خلف من يصلي الجنازة. من فاتته تكبيرات الجنازة قضاها مباشرة بمجرد أن يتمكن من ذلك، يعني يقرأ الفاتحة ثم يكبر ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر، حتى لو كان إمامه في الدعاء بعد أن يكبر التكبيرة الثانية يصلي مع يدعو للميت، وإن فاته شيء بعد أن ينتهي الإمام يسلم الإمام يكبر هو ويستكبر صلاة الجنازة. يقول بشأن ذكر الخلاف: إذا كان المفتي مثلا يرجح رأي الجمهور في أن الرؤية عامة باتفاق المطالع وباتفاق المطالع، ثم سئل عن رأيه وكان الهلال لم يظهر في بلده وظهر في بلد آخر في عيد الفطر وسأله الناس هل نفطر أم نصوم، ماذا يفعل؟ إذا كان هذا رأيه، مع أن هذا خلاف قول جمهور السلف، لأن المشهور في الكتب أنه هو يقول هذا قول الجمهور، الصحيح أن القول الجمهور السلف الذي نقله الترمذي قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم أن يفتيهم بأن يفطروا سرا. المفتي المسؤول والذي يرى أن اليوم عيد الفطر في بلد آخر لثبوت الرؤية في بلد آخر يفتيهم بأن يفطروا سرا ولا يظهروا خلاف أهل بلدهم، والصحيح أنه يلزمه ويلزمهم أن يصوموا مع الناس لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ولكن أنت تسأل على من كان مذهبه مرجحا لغير ذلك غير معتبر للأدلة الدالة على أن لكل أهل مذهبهم. هل يجب أن نتبع مذهبا واحدا أو نختار الصحيح من كل مذهب؟ لا يلزم أن نتبع مذهبا واحدا، المذهب أقوال عالم ومجموعة تلامذة وافقوه في أصول مذهبه وطريقته في الاستدلال، والأصل عندهم أقوال هذا الإمام العالم. المذاهب الأربعة المعروفة هي مذاهب أهل السنة، لا يلزم أن نتبع مذهبا بعينه، لأن الواجب علينا اتباع الكتاب والسنة. ومسألة نختار الصحيح، الصحيح هذا قد يختلف من عالم إلى آخر، الواجب أن نتبع الصحيح إذا ظهر لنا، وهذا كما ذكرت يختلف من عالم إلى آخر بالنظر إلى الاجتهاد. الناس في هذا الاجتهاد على ثلاث مراتب: العلماء المجتهدون أهل الذكر، هؤلاء العلماء كل عليه أن يجتهد فيما اختلف فيه أهل العلم وينظر في الأدلة وما أداه إليه اجتهاد وعمل به وأفتى به ولم يجز له مخالفته. المرتبة الثانية طالب العلم المميز الذي لم يصل إلى مرتبة العلماء في عامة المسائل، ولكن جمع أدلة المسائل في باب معين أو في مسألة معينة جمع الأدلة فيها وعرف أقوال العلماء واختلافهم، وعنده الملكة في الترجيح والقدرة على الاستنباط والترجيح بين الأقوال، فهذا اجتهاده أن يرجح بين أقوال العلماء وليس أن يعني يقوم بنفسه أنه ما زال في طلب العلم. هو في الحقيقة مجتهد في هذه المسألة التي جمع أدلتها مع ورود الملكة مع ورود القدرة على الترجيح، وفيما لم يجمعه من الأدلة في مسائل أخرى ليس بمجتهد. النوع الثالث من الناس هو المبتدئ أو العامي الذي ليس من طلاب العلم، هذا يجتهد بأن يسأل الأوثق في نفسه، مهمته أن يبحث عن الأوثق من أهل العلم. جزاك الله خيرا. القراءة والله يعلم أسرارهم، الأخ يقول أنها قراءة سبعية كما كتبها الشيخ حامد الفقي، قراءة متواترة والله يعلم أسرارهم. لو أن إنسانا يعطي محاضرة أو خطبة ليذكر الناس أقوال السري السقطي أو أبي يزيد أو المحاسبي، المحاسبي أهونهم بلا شك، المحاسبي في الجملة رغم أن الإمام أحمد أنكر عليه لكن لا تبلغ سقطاته ما بلغ أبو يزيد، والسري السقطي أيضا أهون من أبي يزيد. قولوا قولي هذا واستغفر الله.